أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. أشار المصنف بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمنا، وأعجبني ما ركب، وما ركبت، وما ركبا، وما ركبتا، وما ركبوا، وما ركبنا، وجاءني القائم، والقائمة، والقائمان، والقائمتان، والقائمون، والقائمات. فإذا هذه لا تتغير إذا دخلت على المذكر أو المؤنث، المثنى للمذكر أو المؤنث، لجمع المذكر أم لجمع المؤنث، وإنما التغير يكون في الجمع والتثنية. لكن بالنسبة إلى من، هذه لا تتغير، وما ما تتغير، والألف واللام ما تتغير أيضا. ومن هنا قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، تساوي ما ذكر، يعني ما تتغير، تبقى على ما هي عليه، إنما التغير يكون في التثنية والجمع بالمذكر والمؤنث. صار واضح؟ وأكثر ما يستعمل ما في غير العاقل، أكثر ما يستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فما طاب لكم من النساء، الما هنا راجعة للنساء، راجعة للنساء. إذن ما استعملت هنا لغير، استعملت هنا للعاقل وهو النساء، مع أن ما أكثر استعمالها لغير العاقل. تقول: ما هذا؟ تقول: هذا أسد. لكن لا يصح أن تقول: ما هذا؟ تقول: هذا زيد، لأن ما تستعمل لغير العاقل، تقول: من هذا؟ أما بالنسبة للحيوان تقول: ما هذا؟ لكن لا ينافي أنه في بعض الأحيان يمكن استعمال ما للعاقل، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. وقولهم: سبحان ما سخركن لنا. شوف: سبحان ما سخركن لنا، فهي أيضا استعملت في العاقل. وقال: سبحان ما يسبح الرعد بحمده. صار واضح؟ ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. لو يتكلم المولى هنا عن ماذا؟ منهم من يمشي على أربع ومنهم كذا ومنهم كذا، فمن قال من صار واضح، فإذا استعملت في غير بعاقل فهي عكس ما ما أكثر استعمالها لغير العاقل، وتستعمل للعاقل قليلا جدا، كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أما من فأكثر استعمالها للعاقل، وقد تستعمل لغير العاقل قليلا. ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. طبعا هذا البيت قيل للعباس بن الأحنف وهو شاعر عباسي، ولكن هناك من يقول على أن هذين البيتين لمجنون ليلى قيس بن الملوح، والاستشهاد هنا صحيح. فلاحظ محل الشاهد هنا قال من يعير جناحه، يخاطب سرب القطا، يخاطب سرب القطا. ها زين، سرب القطا، السرب ما المراد من السرب؟ والجماعة من الضباء والطير والبقر والشياه والنساء والوحش، زين، وجمعه أسراب. والقطا نوع من الحمام، نوع من الحمام، وهو اسم جنس، اسم جنس، والواحدة تسمى قطات، والمجموع يسمى شنو؟ قطا. واحد تسمى قطا والمجموع يسمى قطات. فهنا يقول من يعير جناحه، يتكلم لهذا السرب من القطا، فمن استعمل من بغير العاقل، ثم يقول لعلي إلى من قد هويت أطير، يقول ألا تعيراني جناحين لأطير معكما إلى من أحب، أنه كان مسجون وكان ينظر من نافذة السجن لهذا السرب، سرب القطا كيف يطير وكيف، ها؟ فيقول ألا تعيراني جناحين لأطير بهما إلى من أحب كما أنتما كما أنتم تطيرون. فلاحظ قال من يعير، فمن هنا استعملها في غير العاقل، ومن الثاني استعملها للعاقل. وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم والمركوب، والمركوب واختلف فيها، فذهب قوم إلى أن اسم موصول، الألف واللام يعني، إلى أن الألف واللام هنا اسم موصول وهو الصحيح، وقيل إنها حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. إذن الألف واللام قالوا فيها ثلاثة آراء، منهم من قال أنها اسم موصول وقوى ذلك المصنف قال وهو الصحيح، ومنهم من قال أنها حرف موصول، وقيل ماذا؟ أنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. إذن ثلاثة آراء بالنسبة إلى الألف واللام. قال وأما من وما غير المصدرية فاسم اتفاقا. وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم. ولغة طي استعمال ذو موصولة، وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قامة وذو قام وذو قمنا، فبلفظ واحد ما تتغير، للمذكر للمؤنث للمثنى المذكر المثنى المؤنث وللجمع المؤنث والجمع المذكر ما تتغير. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، وفي جمع المؤنث جاءني ذات قمنا، وهو المشار إليه بقوله وكالتي، ها وكالتي أيضا لهني، قال وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللات أتى ذوات. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول دواء وذو في الرفع، دواء وذو في الرفع. ودواء ودوي وذوي في النصب والجر، وذوات في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم. ذوات في الجمع، ها وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم، والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية. ومنهم من يعربها بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، فتقول أو فيقول جاءني ذو قامة، فهنا بالواو رفعا زين، ورأيت ذا قامة بالألف نصبا، ومررت بذي قامة فبالياء جرا، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا، بالياء على الإعراب وبالواو على البناء. وأما ذات فالفصيح أنها تكون مبنية على الضم، ذات رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات جمع سالم، فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. قال ومثل ماذا بعدما استفهاني، أو من إذا لم تلغ في الكلام، يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة، وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد مثل ما للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، فتقول من ذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. من ذا عندك سؤال، من ذا عندك تعرف تقول زيد معنا، تعرف تقول زيد، تعرف تقول هند، تعرف تقول هند وزيد وإلى غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت، فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، شوف من اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وهو خبر من، فإذا عندنا مبتدأ وخبر، المبتدأ من الف وذا موصولة بمعنى الذي هو خبر، وجاء صلة للموصول، والتقدير من الذي جاءك، هذا معنى من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدأ وذا موصول وهو خبر ما، وفعلت صلته والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك، ماذا عندك أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ، شوف ماذا مبتدأ وعندك خبره، كذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره، فذا في هذين الموضعين ملغات لأنها جزء كلمة ولأن المجموع اسم استفهام، فمن هنا اتضح قوله ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام، يعني إذا لم تأتي قبلها من أو ما فتكون ماذا على ما سبق، أما إذا جاء ما قبلها ما فتكون موصولة، وكلها يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.